أرجوك فيها فوراجد وخائف فواسوا أتاه من الوقوف غدا بين يديك فواسوا أتاه محتيالي وأمر ربي عصيت حين تبدي صحائفي ما جنيت محتيالي إذا وقفت ذليلا. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية صندوق بريد 8196 الرياض 11482 هاتف رقم 45-93-409 43-96-442 ويسرنا أن نتلقى اقتراحاتكم ومشاركاتكم على فاكس المؤسسة رقم 45-86-340 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.